السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لقاء جديد ومع سورة الحاقة، ومن الآية رقم 19. الأول إن شاء الله هنعرف معاني هذه الكلمات، وبعدين بنعرف الأحكام اللي في هذه الآيات، وبعدين بنحفظ كما تعودنا هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. المشهد المعروض هو مشهد الناجي الفائز اللي نجح في ذلك اليوم العصيب، وهو ينطلق في فرحة غامرة بين الجموع الحاشدة. الفرحة بتملأ جوانحه ولسانه بيهتف وبيقول ها أم اقرأوا كتابيه. ما كانش مصدق، أنه لم يكن يصدق أنه ناجي، بل كان يتوقع أن يناقش الحساب، ومن نوقش الحساب عذب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. السيدة عائشة سألت قلت أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا؟ فقال إنما ذلك العرض، وليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. لما أخذ كتابه بيمينه كلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات، قال فعندئذ يقول ها أم اقرأوا كتابي. خلاص السيئات تحولت إلى حسنات. وكان بيظن انه ايه، اني ظننت اني ملاق حسابي. ودلوقتي بقى ايه، في عيشة راضية، في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله وعرف أنه مؤاخذ بسيئاته، يقف أمام هذا الحشد وقفة المتحسر الكثير الكئيب، فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. وهي وقفة طويلة وحسرة مديدة ونغمة بائسة يائسة ولهجة يائسة، ويتمنى ذلك المنحوس البائس أنه لم يأتي هذا الموقف، ولم يؤت كتابه، ولم يدر ما حسابه، كما يتمنى أن لو كانت هذه القارعة هي القاضية التي تنهي وجوده أصلا فلا يعود بعدها أبدا. فلا المال أغنى أو نفع، ولا السلطان بقي أو دفع. ويسمع هذا المنحوس الكافر، يسمع قول الله خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يا للهول الهائل، ويا للرعب القاتل، ويا للجلال الماثل. خذوه كلمة تصدر من العلي الأعلى، فيتحرك الوجود كله على هذا المسكين الصغير الهزيل، ويبتدره المكلفون بالأمر من كل جانب. إذ قال الله تعالى خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم لا يقول هكذا فيلقي 70,000 في النار، كلهم يبتدر هذه الحشرة الصغيرة المكروبة المذهولة فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ونكاد نسمع كيف تشويه النار وتصليه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، وذراع واحدة من سلاسل النار تكفيه، ولكنه العذاب الشديد والأمر من الله الجبار. ولكن لماذا كل هذا العذاب؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إنه قد خلا قلبه من الإيمان بالله والرحمة بالعباد، فلم يعد هذا القلب يصلح إلا لهذه النار وذلك العذاب. خلا قلبه من الإيمان بالله فهو موات، وهو خرب، وهو بور، وهو خلو من النور، وهو مسخ من الكائنات لا يساوي الحيوان، بل لا يساوي الجماد. فكل شيء مؤمن يسبح بحمد ربه، أما هو فمقطوع من الله، مقطوع من الوجود المؤمن بالله. وخلق قلبه من الرحمة بالعباد، والمسكين هو أحوج العباد إلى الرحمة، ولكن هذا لم يستشعر قلبه ما يدعو إلى الاحتفال بأمر المسكين، ولم يحض على طعامه، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. والغسلين هو غسالة أهل جهنم من قيح وصديد، طعام لا يأكله إلا الخاطئون المذنبون المتصفون بالخطيئة، وهو منهم في الصميم. نعرف دلوقتي أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، فأما طبعا احنا عارفين ان كل ميم لازم تغني في القرآن. من أوتي إذا وقفت، لأن الياء دي مفتوحة، سكون الياء مدها. من أوتي كتابة في بعد التاء ألف، كتابه هتمد حركتين علشان الواو بعدها الضمير، في واو صغيرة عشان عند الوصل فقط تقول كتابه بيمينه، وبرضو بعدها الضمير الثانية ياء. طب ايش معنى هنا واو وايش معنى هنا ياء؟ الواو علشان قبلها ضمة، فالضمة بتناسب الواو، ودي قبلها كسرة، فالكسرة بتناسب الياء. هنقول كتابه بيمينه فيقول، امتى؟ ده الكلام ده عند الوصل، انما عند الوقف تقول ايه؟ كتابة، وتقول بيمينه بدون مد. هنا ما نقولش فيقول فا، هنقول فا فيقول ها ام، مد 4 حركات عند الوصل وعند الوقف. عندك علامتين، علامة المد فوق الالف بتاعتها، وبعد المد حرف عليه همزة. ما دام تلاقي مد وبعده حرف بيبدأ بهمزة هنمد، إنما دي كلمة المد بتاعها متصل، المد والهمزة في كلمة واحدة. ها أم قرأوا، القاف هنا حقلقلها، وإذا بدأت بكلمة اقرأوا حكسر الهمزة، أقول إيه؟ اقرأوا. اقرأوا هنمد 2 حركات، اقرأوا كتابية، برضو بعد التاء ألف كتابية، وكل الحروف مرققة هي. إني النون هقولناها والياء حمدها 2 حركات برضو، يعني النون هقولناها 2 حركات والياء 2 حركات. إني ظننت، هنا الظاء مفخمة، إنما بعدها نون، ها ظنا، وبعد النون نون، النون الأولى عليها فتحة، النون الثانية مجردة من التشكيل ساكنة. النون الثانية هغنها، والغنة هتكون فيها رقة علشان التاء. إني ظننت أني خدناها ملاق، إذا وقفت على هذه الكلمة تقول ملاق، وتقلقل القاف. لو فتحتين واخد بالك بيدوك ألف كاملة عند الوقف، واخد بالك. لكن الكسرتين أو الضمتين أو الفتحة أو الكسرة أو أي تشكيل بتقف على الحرف بالسكون ملاق. إنما عند الوصل إيه؟ تنوين ملاق حسابية. التنوين اللي بعده ح مفيش غنة، الحاء من حروف الإظهار، ملاق حسابية. فهو في عيشة برضو الكسرتين، التاء المربوطة أصلها هي، فإذا رجعت لأصلها عند الوقف ترجع هي، فهو في عيشة. عند الوصل تاء بقى في عيشة راضية. طب ده تنوين، كل تنوين في القرآن بعد راء إدغام كامل بدون غنة، ما تغنش. في عيشة راضية، في جنة برضو التاء المربوطة لكن النون هنقولها في جنة، في جنة تنوين وبعده عين. العين برضو من حروف الإظهار زي الحاء، ملاق حسابية. هنا في جنة عالية، ما تغنش، ما تقولش في جنة لا، وتقول لأ أصل في كسرتين لا. قطوفها دانية، القاف والطاء مفخمين لكن الحرف لما بيبقى مضمون بيساعدك على النطق الصحيح. قطوفها لكن الهاء هنا مرققة، دانية كل الحروف هي مرققة. كلوا بس ما نقولش واشرب وش، هتقول وش ازاي وش دي إز هنقول وش، وعد الله لا يقدر عنده وش، شوف وش راء، الراء هي مفخمة. وبعدين الباء بو، واشربوا هنيئا. هنا هنمد اربع حركات، ما انا قلت لك مد وبعده همس، وده في كلمه واحده، ده مد اجباري اسمه مد واجب ومد متصل واجب. هنقول هنيئا، هي المفروض فتحتين هنيئا، انما هيبقى تنوين هنيئا. ما دام في تنوين وبعده به يحصل للتنوين اقلاب، يعني نقلب النون الزائدة دي هنيئا، هنقلبها الميم وبعدين نخفيها بالشفايف وبعدين نغنها. يبقى العلماء بيسموا الحكم ده يبقى ايه؟ اقلاب، بقلب التنوين لميم. والراجل شال لي فتحة ورسم لي بدلها ميم علشان اقول ايه؟ هنيئا بما، يبقى اقلاب مع الاخفاء مع الغنة، اقلاب مع الاخفاء مع الغنة بما. مد اربع حركات بس، ده اسمه مد منفصل. الاول متصل، يعني ايه متصل؟ المد والهمزة في كلمة واحدة يبقى مع بعض كده الباء على بعضها، انما ديت بما المد لوحده والهمزة لوحدها في كلمة اخرى، يبقى ده منفصل، دي حاجة ودي حاجة. الفرق ايه بقى؟ الفرق ان انا اذا وصلت هقول هنيئا بما أسلفتم، أمد هنا ومد هنا، إنما عند الوقف بقى أقول هنيئا، إنما التاني أقول إيه؟ بما، مد طبيعي، ما أقولش بما لا، بما. أدي الفرق بين المتصل والمنفصل. هنمد بقى عشان هنوصل. بما أسلفتم، أسلفتم اتعلم الحروف من هذه الحروف في الأيام. طبعا انت عارف ان الياء بلغيها علشان ساكنة واللمسة في الأيام الخالية، ما قولش الخالية الخاء، لأن القاف في القرآن خاء مش خاء. ها خروب تقول ايه؟ خروب ولا قروب؟ خروب. إذن القاف في القرآن ايه؟ خاء المفتوحة، خاء الخالية. وأما خدناها، من أوتي خدناه، كتابه خدناه برضو في واو اهي، كتابه بس دي ايه؟ بشماله، عند الوصل حمدها حركتين بشماله. هتقول لي فيقول، فا يا تنفع، اما تقولها ايه؟ فيا، وخدناه فيقول يا ليتني. شوف قبل كده بتقول ايه؟ فيقول فا يا، وجيت هنا قلت يا ليتني، شوف الياء هنا، أي الياء بقى يا سيدي في القرآن كلها مرققة. يا ليتني لم أوت. الأولى وأما من أوتي كتابه. إذا وقفت على الأولى أقول إيه؟ وأما من أوتي، أمد الياء حركتين لأن الياء موجودة مكتوبة في القرآن. إنما دي إذا وقفت عليها أقول إيه؟ وده وقف تعليم عشان نتعلم، عشان تعرف تنطق دي إزاي وتقرأ دي إزاي. هنا مكتوب لم أوت، وعند الوصل التاء بس مفتوحة، فإذا وقفت تقول إيه؟ لم أوت. طب وعند الوصل لم أوت، اوعى تقول لي لم أوت كتابية وتحط لها من عندك ألف، لا، لم أوت كتابية، كتابية خدناها، ولم أدر ما حسابية. وبرضو لو وقفت على كلمة أدر ما تقولش أدري، تقول ولم أدر، وتفخم الراء عند الوقف، واخد بالك؟ لأن الراء إذا وقفت عليها بنسكنها، ومدام قبلها مفتوح تفخم أو مضموم. هتقول لي دي قبلها الدال سكون، أقول لك سيبك من الساكن، إذا كان في ساكن سيبك منه وشوف اللي قبله. الهمزة مفتوحة يبقى الراء عند الوقف مفخمة، لكن عند الوصل مرققة لأنها مكسورة. ولم أدري ما حسابية، يا ليتها، خدنا يا ليتها الياء اهي، شوف يا ليتها كانت القاضية، أعلى درجات التفخيم الحرف المفتوح اللي بعده ألف القاء، وآخر درجة في حروف التفخيم المكسور اللي معنا القاضي. وبعدين الياء هتقول لي القاضية يا، ما انت خدت وقلت يا ليتها، ما انت عارف ان الياء هنا مرققة دائما. ما هنمد اربع حركات برضو، ده امتى؟ عند الوصل، او ده اللي اسمه الايه، المد المنفصل بقى، المد لوحده والهمزة لوحده. ما اغنى، لكن ما نقولش اغنى الهمزة احنا قلنا قبل كده ان الهمزات في القرآن وانت بتقولها، يعني انت قلت ايه؟ واما، شوف بالك. اذا الهمزة في القرآن مرققة دائما. هنقول ما اغنى، ما نقولش ما اغنى نا، لا، ما اغنى عني النون هنغنها مالية، اللي هي ضعيفة فديها شوية هوا كده، مالية. هلك عني، عني خدناها ايه؟ هتقول لي سلطانية، سل، ها، اللهم احفظنا في مرض اسمه مرض السل. شوف سل، هات لي بقى كلمة سل دي، وبعدين ركب بقى الطاء التخينة، وبعدين النون اللي بعدها هتكون أكثر رقة لأنها مكسورة. سل، هتقول لي سلطانية، شوف هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه، اله اوعى تضيع منك، ما تقولش خذوه فغلوه، خذوه لا، خذوه فغلوه، وما نقولش فغلوه، فا فا فغلوه. ثم الجحيم صلوه، عارف لو اللام دي ما عليهاش الشدة هنقول ايه؟ صلوه. الحرف المشدد بحققه لكن لا يغن، شوف صلوه. ثم في سلسلة، اهو الحرف اللي بيغن هو الميم ده بقى، مش تقول ثم في سلسلة، لا، ثم في سلسلة. شوف السين بقى اللي بتقول له سلطان، ها، سلطانية، شوف سلسلة، في سلسلة، صح كده. إنما بعدها إيه؟ أولا هنا في سلسلة تنوين، وبعده ذال، الذال من حروف الإخفاء، عاوزين غنة، في سلسلة ذرعها. إنما اوعى تقول لي ذرعها ظا، إحنا في القرآن عندنا ذال وعندنا ظا، هنا ذا ذرعها، ورقق بقية الحروف. الراء هنفخم، إحنا قلت لك قبل كده مدام ساكنة شوف اللي قبلها، اللي قبلها مفتوح خلاص، ايوه انفخمها. هنا ذرعها سبعون، شوف ذي ذراعا، ما نقولش ذراعا عا، لا، الراهم هو مفخمة فيرا عا عا. فاسلكوه، اتعلم بقى الحروف، شوف فا فاسلكوه، مش تقول لي فا يقول فا فيقول، لا اهي شوف فاسلكوه والهه ضعيفة، اديها شوية نفس، فاسلكوه. ان برضو احنا بنتعلم ازاي نقف اله بعدها واو، انه كان لا يؤمن، حروف مرققة هي، بالله الايه بقى العظيم، بالله العظيم العا ازاي. طب لما تقول العلي تقول ايه العلي، اما بتقول لي ليه العظيم، انت ما تعرفش ان العين كلها مرققة، كل عين في القرآن مرققة، واخد بالك؟ بس العين دي جاية جنب الضاء التخينة، قل لي العظيم ولا ايه بقى. هتقول لي يحضه، هقول لك خطأ، مش انت اخدت الياء وقلت لك كل ياء في القرآن يا، بتقول لي يا ها والح حو ها حودة، واحد اسمه حودة تقول لي حوضة ولا يحضه ها، علشان الضاد هي مفخمة، هنقول ولا يحض على، شوف على دي بقى، هات اللي بعدها طعام، يا راجل ما العين دي هي العين دي على طعام، اما قلت ليه طعام علشان الطاء، انت مالك ومال الطاء، ما ادي كل حرف حق، هنقول على طعام عام، كل عام وانتم بخير. المسكين، شوف بقى الكلمة لما بتبقى حروفها مرققة ما فيهاش مشكلة، فليس، شوف الحروف السين اهي، فليس له اليوم، وادي اله ها هنا، شوف الحاء حميم، قبل كده بتقول لي ولا يحو ها، هنا حميم، ولا طعام، خدنا طعام طبعا، الا من غسلين، الغين اي نعم مفخمه من الحروف المفخمه، لكن هي هنا مكسوره فنطقها غي، يعني السامع يظن انها مرققة، لكن هي من الحروف المفخمة، لكن في اخر درجات التفخيم. لا يأكله او ده مد ايه منفصل برضو، بس هنمد اربع حركات علشان في همزة، لا يأكله الا ايه الخاطئون، ال اللام قل برضو الخاطئون، ولا تقولها ايه الخاطئون. تعال بقى معايا نحفظ هذه الايات، وارجوك ما تحفظش شيء جديد الا اذا كنت حفظت الايه الايات السابقة حفظ كامل تام، وتقراها في صلاتك وانت ماشي في الاوتوبيس في العربية في التاكسي في المواصلات وانت ماشي على رجلك، ردد هذه الايات، لازم تحفظ هذه الآيات، وبعدين تضيف آيات أخرى، ويكون لك ورد بقى، وإحنا بنقول احفظ الآية تقولها خمس مرات وانت باصص في المصحف بتاعك انت، مش من أي مصحف، عشان تعرف الكلمة دي مكتوبة فين وازاي. وانت عارف أنا سجلت لك جزء الذاريات قبل كده وانت خدته تقريبا، معرفش ولا عندك ولا ما عندكش معرفش، وادي احنا بنسجل لك جزء تبارك، وان شاء الله هنسجل لك جزء عام، يبقى عندك وخد سمع برضو، يعني انا سجلت لك اربع اجزاء، واخد بالك، احفظهم دول ان شاء الله، هنحفظ القرآن كله انا وانت باذن الله، بس تابعني وما تقراش لوحدك، انت واخوك واهلك والاخت والام والزوجة والعم والعمة والجيران والصديق، خليك داعية للقرآن، بلغوا عني ولو آية. تعالوا نقرأ اللي خدنا ده، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. الآن نستكمل معا بقية سورة الحاقة، إذا من الآية 38 إلى نهاية السورة إن شاء الله، وبكده يكون حفظنا سورة الحاقة كاملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. يقسم الله بكل الموجودات العجيبة مما يبصره الناس وما لا يبصرونه. احنا شايفين الارض والسماء والنجوم والكواكب والبحار والجبال، ده اللي احنا شايفينه، ها المخلوقات اللي احنا بنشوفها، انما في مخلوقات عجيبة فخمة ضخمة، الوجود اضخم بكثير مما يرى البشر. الأرض كلها ليست سوى هباء، حاجة بسيطة جدا لا تكاد ترى. الكون أرحب والحقيقة أكبر. مساكين سجناء اللي بيفتكروا إن هي دي الدنيا والسماء والأرض والبحار والجبال وبس، أبدا، الخلق أعظم من كده، ها السماوات وما بين السماوات والمجرات والعرش والكرسي. فربنا بيقسم، بيقول سبحانه وتعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. إنه أي القرآن لقول رسول كريم، كريم على ربه، كما قال في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى، ويقول: وما هو بقول شاعر كما تزعمون، قليلا ما تؤمنون، أي إنكم لا تؤمنون به، وإنه مرسل إليكم من قبل ربه، ولا بقول كاهن ينفق سجعا مبهما مدعيا أنه يخبركم به عن الغيب، قليلا ما تذكرون. القرآن وتعرفون ما بينه وبين الكهانة من مفارق بينة واضحة. تنزيل من رب العالمين، تنزيل معجز يؤثر في النفوس تأثيرا قويا فتنجذب إليه وإلى دينه. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، أي ولو نسب إلينا قولا لم نقل ولم ننزل، وكانوا يزعمون أنه يتقول على الله ما لم يقل. ورد الله عليهم في سورة الطور قائلا: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. لأخذنا منه باليمين، أي بقوة، لأن اليمين أقوى من الشمال، أو أخذناه بيمينه، أو لقبضنا عليه بقوة، ثم لقطعنا منه الوتين، أي نياف القلب وشرياني التاجي، فيموت توا. فما منكم من أحد عنه حاجزين، أي لا يستطيع أحد منكم أن يحجز عنه هذا العقاب. والله يريد بذلك كله تبرئة رسوله من بهتان المشركين عليه. إنه يتقول على ربه، أي القرآن لتذكرة وموعظة للمتقين. الشرك والمعاصي وإنا لنعلم أن منكم مكذبين. للقرآن وهو وعيد لهم أنهم سينالون جزاء تكذيبهم، وإنه أي القرآن لحسرة على الكافرين المكذبين له يوم يرون عزة دولته في الدنيا ويشاهدون ثواب المصدقين له في الآخرة. وإنه لهو حق اليقين، أي اليقين الذي لا يشوبه ريب. فسبح يا محمد باسم ربك العظيم شكرا على ما أولاك من النبوة ونعمة الوحي إليك بالقرآن الكريم. نعرف دلوقتي أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بما تبصرون، فلا مد أربع حركات، أقسم قلق للقاف، أق والسين دقاءها أوي، أق سي سيمو بما تبصرون برضو قلق الباء لأن كل باء عليها سكون بنقلق لها، الصاد آخر درجات التفخيم، وما لا تبصرون المدود لازم تكون قد بعض، وما لا تبصرون قدناها، إنه بعد الهاء في واو هي علشان تمد هاء الضمير حركتين، إنه رأى اللام لا لقوله، ورأى السين رسول رسوسول، شوف رسول كريم تنوينه بعد كاف، الكاف من حرف الإخفاء، عايزين غنى هنا رسول كريم. وما هو بقول شاعر، إذا وقفت شوف الراء هنا مرققة إزاي عند الوصل وعند الوقف، شاعر عند الوصل في تنوين وبعد قاف، القاف من حرف الإخفاء، شاعر قليلا، قليلا تنوين وبعد ميم إدغام كامل بغنة، قليلا ما قليلا ما تؤمنون. خد بالك الميم بتضيع من بعض الناس يضمها يقول لك ما تؤمنون، لا قليلا ما تؤمي ما تؤمنون. ولا بقول خدناها كاهن، كل الحروف مرققة، قليلا ما تذكرون برضو إدغام كامل، علامة الإدغام الكامل إن النون والميم بيكون عليهم الشدة من نعمة، والميم أهي قليلا ما، خلاف الإدغام الناقص من يقول، ده من يقول ده إدغام ناقص، ده إدغام كامل، الميم والنون العلامة عليه كل حرف عليه الشد. قليلا ما إيه تذكرون، تذا قطأ طبعا، تذا لا تذا الأول تذكى، ها فمن تزكى بس دك بالزين أو بالزاي وجي ها بالذال، ما تذكرون تنزيل من رب العالمين، تنزيل تنوين برضو ادي الادغام الكامل اللي بقول لحضرتك عليه، تنزيل شوف تنزيل من رب العالمين، الراء هنا مفخمه، ولو تا مش ولو تقول طا حتى اعملها لي طا مش يبقى قران بقى، ده خد بالك التاء هنا مرققه، ولو تقول علينا بعض ما تنفعش با، لا با بعض الأقاويل، وما نقولش الأقاويل الآ، واخد بالك الهمزة في القرآن آ برضو، لا أخذنا لا آ لا آ برضو، طب قلنا ليه لا آ معلشان الخاء، الخاء هنا مفخمة، قل لي لا أخذنا منه باليمين، كل الحروف هي مرققة، ثم ها لقطعنا لا برضو لا ما تنفعش لا دي، لا لقطعنا والنون رققها منه الوتين، فما منكم هنا في ناس بتعمل الغنة كده بخنفة كده يقول لك منكم منكم يا سيدي رقق يا سيدي، فما منكم من الميم بعدها ميم إدغام بغنة، منكم من والنون اللي بعدها همزة ما تغنهاش، الهمزة دي من حروف الإظهار نون ساكنة بعدها همزة، عندك علامتين، علامة السكون اللي على النون والهمزة من أحد، وبرضو التنوين ده أحد العين من حروف الإظهار، يبقى الهمزة من حروف الإظهار والعين من حروف الإظهار، برضو ما تغنش من أحد عنه حاجزين. الحاء بعدها ألف علشان تقول حاجزين، عشان تعرف المدود بتاعة القرآن. وإنه ما لا تذكر برضو لتذكرة، شوف لتذكرة للمتقين. هنا بقى التنوين إدغام كامل بدون غنة، يعني لما تلاقي تنوين وبعده لا ما تغنش، واخد بالك؟ تنوين زي ده بعده راء ما تغنش. لتذكرة للمتقين، هنا كلمة للمتقين كتير قوي بيغلطوا فيها، يقول لك للمتقين للمطاء، ته دي ته مش طاء، إذا قلتها للمتقين يبقى مش قرآن، خد بالك عشان ما تقولش اهدنا الصراط المستقيم المسطى، اهدنا الصراط المستقيم المستاء، هنا للمتى والقاف آخر درجات التفخيم. وإنا لنعلم، شوف العين بتبعبع ازاي والنون لازم تغنها، وإنا لنعلم أن منكم، غن النون أن، وفي غنة بتاعت النون اللي بعدها الكاف، الكاف من حروف الإخفاء، أن منكم مكذبين، ميم بعدها ميم، الميم الأولى بدون تشكيل، الميم الثانية متحركة، وإحنا قلنا الحرف المتحرك بيبقى عليه يا كسرة يا فتحة يا ضمة. هنا أن منكم، اوعى تقول لي أن منكم مكذبين وتضيع الغنة، تضيع ميم من القرآن. وإنه لا في واو هي صغيرة هي عشان تمدها، وإنه ما تقولش لحصر بقى لحا، ها لحس، ها لحس الأول، لحس لحس راء، الراء هي المفخمة، لحسرة على الكافرين. وإحنا قلنا لك إن التنوين اللي بعده عين، العين من حروف الإظهار، من إحنا قلنا من أحد عنه، هنا لحسرة على العين من حروف الإظهار ما تغنش، على الكافرين. وإنه خدناها لحق، تنفع دي برضو لحق، دي لحا لحا يا راجل لحا، لحق اليقين، ما تقولش اليقين اليا اليا اليقين، الياء رققها يا راجل. وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك، الراء هنا مفخمة، ربك الايه العظيم الع، تنفع الع يا راجل، العظيم اللام والعين مرققين، العظيم. طيب تعالوا نحفظ الايات دي، اخر سورة الحاقة، وبكده يبقى كملنا سورة الحاقة، وبكده يبقى حفظنا سورة الحاقة، وبعد كده ننقل على سورة المعارج، نحفظ دي. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم. إن شاء الله هناخد بعد كده سورة المعارج. نبدأ إن شاء الله نحفظ من سورة المعارج برضو 5 آيات ونعرف برضو معنى الكلمات وبعدين نعرف أحكام هذه الآيات وبعدين نحفظ 5 آيات ونصلي بهم إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. السورة تحكي أن هناك سائلا سأل وقوع العذاب واستعجله، والعذاب وقع فعلا لأنه كائن في تقدير الله من جهة، ولأنه قريب الوقوع من جهة أخرى، وأن أحدا لا يمكنه دفعه ولا منعه، وهذا العذاب للكافرين إطلاقا، فيدخل فيه أولئك السائلون المستعجلون كما يدخل فيه كل كافر، وهو واقع من الله ذي المعارج، وهو تعبير عن الرفعة والتعالي كما قال في السورة الأخرى رفيع الدرجات ذو العرش. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. الأرجح أن اليوم المشار إليه هنا هو يوم القيامة، وفي هذا اليوم تصعد الملائكة والروح إلى الله، والروح الأرجح أنه جبريل عليه السلام، ولا ندري نحن ولم نكلف أن ندري طبيعة هذه المهام ولا كيف يصعد الملائكة ولا إلى أين يصعدون. في يوم كان مقداره 50,000 سنة، إذا كان يوم واحد من أيام الله يساوي 50,000 سنة فإن عذاب يوم القيامة قد يرونه هم بعيدا وهو عند الله قريب. ومن ثم يدعو الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الصبر الجميل على استعجالهم وتكذبهم بذلك العذاب القريب. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. يوم تكون السماء كالمهل. المهل المعادن المذابة بتغلي زي الزيت كده. وتكون الجبال كالعهن. العهن الصوف المنفوش كده، الجبال دي تبقى الصوف المنفوش. ها؟ ولا يسأل حميم حميما. كل واحد مشغول بنفسه، الآباء والأمهات والقرايب والأحباب والأصدقاء والأبناء والكل، الكل في كرب، الكرب بيلف الجميع، يبصرونهم شايفينهم، كل واحد شايف التاني، لكن كل واحد في حاله، كل واحد في نفسه، كل واحد عاوز ينجو. إذا كان ده حال المؤمن فما بال المجرم. يود المجرم لو يفتدي يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. عاوز يخلص، عاوز يقدمهم كلهم دول وينجو بنفسه، أمه أخته مراته أولاده كله، خدوهم بس عذبوهم بس أنا أطلع أنفد بجلدي. وبينما المجرم في هذه الحال يتمنى ذلك المحال، يسمع ما يؤيس ويقنط من كل بارقة من أمل أو كل حديث خادع من النفس، كما يسمع الملأ جميعا حقيقة الموقف وما يجري فيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. كلا إنها لظى نارا تتلقى تتحرق نزاعة للشوى تنزع الجلود عن الوجوه والرؤوس نزعا وهي غول مفزعة تدعو من أدبر وتولى وجمع الطوعة تدعوه كما كان يدعى من قبل إلى الهدى فيدبر ويتولى ولكنه اليوم إذ تدعوه جهنم لا يملك أن يدبر ويتولى ولقد كان من قبل مشغولا عن الدعوة بجمع المال وحفظه في الأوعية أما اليوم فالدعوة من جهنم لا يملك أن يلهو عنها ولا يملك أن يفتدي بما في الأرض كله منها. تعالوا مع بعض نعرف أحكام هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع. سأل، احنا قلنا كتير قبل كده عاوزين نتعلم كلمات القرآن ازاي ننطقها والحروف ازاي نقولها من القرآن نفسه، يعني السين سأل، الهمزة سأل، واللام سأل سائل. كلمة سائل لازم تقول سائل عند الوقف وعند الوصل، لأن فوق الألف بتاعت سائل دي شرطة العريضة علامة المد، وبعد المد كمان علامة الهمزة في كلمة واحدة سأل. وشوف الهمزة تكون أكثر رقة إذا كانت مكسورة، سأل سائل إي سأل سائل. اللام مرسوم عليها ميم، المفروض سائل شل ضمة ورسم لميم، وإحنا خدنا الحكم ده وحذكرك برضو بيه. التنوين اللي بعده به يجي إقلاب، تقلب التنوين إلى ميم سائلم، وشوف بدل ما تقول سائل تقول سائلم، لكن ما هيش ميم أصلية، اهي مرسومة نص ميم اهي. يبقى ايه العلماء بيقول اقلاب، هنقلب التنوين لميم وبعدين نخفيه وبعدين عاوزين غنة. سائل بي، ما اقولش سائلم ولا اقول سائل سائل، يبقى في انفراج في الشفايف. بعذاب واقع، التنوين اللي بعد واو، الواو من حروف الادغام، عاوزين غنة. بعذاب واقع لازم تغن، والقاف اخر درجات التفخيم، واقع والعين دائما مرقق. للكافرين بعد الكاف في الف، عشان تقول للكافرين، ليس له في بعد هاء الضمير هنا له واو صغيرة عشان تمدها حركتين تقول له دافع. وشوف انا وقفت على العين ازاي، العين بعبعت كده، شوف دافع. ما نقولش من الله، طبعا انت عارف ان النون دائما مرققة، من الله ذي المعارج. كلمة ذي المعارج عندك يا ايه مرسومة ذي، ذي اذا وقفت، لكن إذا وصلت إلغيها، إلغي الياء. ليه؟ علشان الياء ده أنت شايف فيها تشكيل، عليها فتحة ولا ضمة ولا كسرة؟ أبدا. إذن فالحرف الساكن يكون بدون تشكيل أو يكون عليه سكون. هنا بدون تشكيل، بعدها اللام، اللام ساكنة برضو، الحرف الساكن ممكن يكون عليه سكون أو مجرد من التشكيل زي ما بقولها. فساكن جنب ساكن بتخلص من الساكن الأولاني عند الوصل، أقول ذي الماء ذي المعارج، يعني بشبك الذال مع اللام على طول، ذي المعارج. تعرج الملائكة، أول ما تقولش طه تا، تعرج الملائكة، أربع حركات، المد احنا خدناه هو زي سائل. والروح رأى الواو إليه في يوم كان، كل الحروف دي مرققة. مقداره، الدال هنا ما تقولش مقضى، مقداره. خمسين، اولا الخاء دائما خاء مش خاء، ما تقولش خمسين، خمسين الف سنة، الف سنة كلها حروف مرققة. هنا ما نقولش فاصبر، فا رأى الفاء، فا فاصبر، ورأى الراء برضو عند الوصل وعند الوقف، لان الراء الساكنة اللي قبلها مكسور ترقق. صبرا، قلقل الباء، صبر، صبرا جميلة، هنا في تنوين، صبرا جميلة، جميلة كل الحروف مرققة. إنهم، النون لازم تغن ما نقولش يا يرونهم، يا يرونه بعيدا، ما نقولش ونراه، ونا ونا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل، أولا كلمة تا تكون أهي قبل كده بتقول تا تعرج، هنا تكون صح لأن الحروف مرققة. السماء لازم تمد أربع حركات، السماء كالمهل، وتكون خدناه الجبال كالعه. لما بتبقى الكلمات حروف مرققة ما فيش مشكلة في النطق. ولا يسأل حميم حميما، اتعلم الحروف من هذه الكلمات. يبصرونهم، اولا ما تقولش يبصرونهم، شوف الباء انت بتقول يبا يبصر مش كده، يبصرون مش كده، قبل كده بتقول ايه فاصبر، شوف الباء هنا اهو، وبعدين في الباء التانية بتاعت الجبال، شوف بال الجبال، شوف اذا الباء هنا دائما مرقق، اذا ما تقولش يبا يبصرونه. والنون ما تقولش يبصرونهم نهم، يبصرونهم نهم. يود المجرم، قلقل الجيم ما دام عليها السكون، المجرم لو يفتدي من عذاب يومئي، شوف يومئذ ما تقولش يومئذ، يوما يومي يومئي إذ ببني، هنا في الذال تحتها ميم لأنها المفروض يومئذ كسرتين، زي ما احنا انت عارف التنوين اللي بعده به يحصل الإقلاب اللي احنا قلنا عليه، إقلاب مع الإخفاء مع الغنة، يومئذ ببني. وشوف بقى دي باء علشان تعرف ان القرآن اللي بيعلمك ببني. وصاحبته وأخيه، أولا ما تقولش وا وصا، شوف علشان الواو جنب الصاد، إنما هات اللي بعدها وأخيه، شوف وفصيلته التي تؤويه، شوف الواو قلتها صحيحة عشان كل الحروف مرققة، ومن في صح كده، إنما ما تقولش في الأرض في الآ، ما انت خدت الهمزة في الآ في الأرض، جميعا وفي غنة هنا وغنة تانية، ثم ينجي كمان غنة، ثم ينجي ينجي، ما تستعملش لسانك في النون اللي بدون تشكيل إلا إذا جاه بعدها نون. كلا إذا وقف، إذا وصلت تقول كلا، إنها إنها الغنة بتاعت النون ما تنسهاش، لكن ما تقولش لضى، ده أنت لسه قايل كلا لا كلا، وبعدين تقول إنها لا لضى، كلا إنها لضى، طب ما هي اللام دي، هي اللام دي كلا إنها إيه لا لضى، نزاعة للشواء. شوف كلمة نزعنا، شوف قبل كده بتقول إيه ونراه ونا، عرفت إن القرآن هو اللي بيعلمك إزاي بقى اللي هي الزين دي إيه مشددة نزاعة، والتنوين نزاعة للشواء، تنوين بعده لما تغنش في عموم القرآن أبدا، نزاعة للشوى، ما تقولش نزاعة، لا نزاعة للشوى. تدعو كل دال ما دام عليها السكون قلقلها، تدع يعني اضرب لسانك في حلق بوقك ونزله على طول هيحصل القلقلة للدال، تدع وشوف التاء اهي تدعو، واخد بالك من النون السكنة اللي عليها السكون يجي بعدها همزة، ما تغنش أبدا من أدبر، إنما ما تقولش أدبر، الهمزة والدال ما تحولهاش لضاد، والباء ما أدبر با برا برضو، ها هتقول إيه من أدبر وتولى، شوف كلمة وتولى كلها، شوف الواو شوف التاء، ها وتولى، وادي اللام اللي بتقول لي لضى قلت وتولى، شوف وتولى، وجمع فأوعى، كل الحروف مرققة، شوف وجمع، كل جيم في القرآن تعطش، وجمع فأوعى، شوف الفاء والهمزة فأوعى. احنا بدأنا من الآية رقم 1 من سورة المعارج إلى الآية رقم 18، خلاص الشريط بتبلى، افتح بقى الشريط التاني عشان هنحفظ الآيات دي، هنقرأ مع بعض ونحفظ الآيات دي مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله.